لكن هل وجود حقيقي ولا مفترض مطلوب منهم؟ هم ما آمنوا فقد كذبتم. ما لا شك أن المنافقين كفار، كفار مكذبين لله ولرسوله، وهم في الظاهر مع المسلمين، تؤمن ألسنتهم وتكفر قلوبهم، فهل تركهم من أجل إظهارهم الإسلام مع إبطانهم الكفر يمكن حمل الآية عليه؟ لولا دعاؤكم إيمانكم. هو الإشكال في كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم إيه، يبقى أنهم كذبوا. نعم، والدعاء هم ما يؤمنون في الشدة، إنما يدعون ويخلصون الدعاء لله جل وعلا، وأما هم فكفار. ويبقى أنه هل الإيمان الذي فسر به ابن عباس الدعاء هل ينطبق على هذا؟ على كل حال الآية تحتاج إلى مزيد بحث، ولعل الأخوان في هذه الإجازة، لأن هذا الأسبوع آخر الدروس كما اتفقنا بالأمس، لأنه في شريحة كبيرة من الأخوان عندهم اختبارات والجامعة قربت. ولا إذن ما في شيء الأسبوع القادم، ما في شيء إذن، ما في أيضا دروس، لأنه ما يكفي. أنت اللي معترض أمس وين؟ لا، إحنا اعتمدنا كلامك ووقفنا الدروس علشانك. أنا ولا أنت؟ أو كلنا فهم خطأ. على كل حال احنا نترك عادة للأخوان أكثر من أسبوع للاختبارات، يتأهبون، وبعض الاختبارات تقدم وبعضها يؤخر، والجامعات تتفاوت، والمواد أيضا تتفاوت، المقررات، فيترك لهم من باب الاحتياط أسبوع أقل شيء يعني. لكن هل مقتضى عدم الاكتراث الهلاك؟ لم يبال الله به بأي واد هلك، لكن هل مقتضى أنه يهلك؟ لا يلزم أنه لم يهلك. الفصل الباب الذي بيع الأصول والثمار يحتاج إلى ثلاثة دروس، يحتاج إلى ثلاثة دروس. فهل مناسب أن نأخذ الثلث يبقى الثلثان بعد الاختبارات، أو نجيب على هذه الأسئلة اللي بين يدينا ونقف عليه؟ ها؟ لأن الباب مترابط، مسائل مترابطة. لا، قد كتب أخرى غدا ما يرضون، ثلاثة قرطبي ما يطيعون الأخوان. اي والله لا حق. يقول ما رايكم لو وضع الدوره في هذين الاسبوعين لكتاب اخر غير الخرقي والبخاري؟ اقتراح طيب. يقول هذا نرجو توضيح الفرق بين حكم تاخير البيان عن وقت الحاجه وحكم تأخير البيان عن وقت القول، يعني وقت الكلام إلى مجيء الحاجة. يعني يمكن يتأخر البيان عن وقت الخطاب، ما فيه إشكال، أما تأخيره عن وقت الحاجة فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما بين لهم مباشرة، أخر البيان عن وقت الخطاب، لكنهم لما احتاجوا وداكوا في الأمر وكل أتى من بشيء من قبل اجتهاده بين لهم عليه الصلاة والسلام. فتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز،